وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعبد ولا يلحقها تعب. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: لتعلم أن الله على كل شيء. جملة إنه كان عليما قديرا محلها مما سبق إن يعلم تعليلية. وما كان الله ليعجزه لأنه كان عليما قديرا، إذ أن العجز ينتج عن أحد أمرين الأخ، ما هما؟ ها؟ ما يحضرك الآن ومن قبل الآن؟ الظاهر أنك أنت معنا، ها؟ هل أحضر؟ المشكلة قبل ما أحضر ما امتحنات من قبل، اجلس من يعرف؟ نعم. الجهل القدرة. طيب أحسنت. العاجز عن الشيء إما أن يكون جاهلا لأسباب القدرة عليه، وإما يكون عاجزا لا يستطيع. فمثلا لو أعطيتك هذا المسجل قلت المسجل هذا خربان صلحه لي، وأنت ما تدري تقدر تصلحه ولا ما تقدر؟ عجيب يا جماعة، ما تقدر. ليش؟ لأنك جاهل ما تدري، ربما تريد أن تصلح وتخرب. أعطيتك إياه أن تعرف مهندس جيد، لكن ما عندك مفكات للبراغي أو إصلاحات شيء قد عطل، ما عندك. هذا السبب الجهل ولا العدل؟ العدل. إذا كنت قادر، إذا كنت عالما وعندك الآلات تقدر تصلح ولا ما تقدر؟ تقدر. نعم. المهم إذا سألك سائل ما موضع جملة مما قبلها في المعنى، الجواب: جملة تعليلية على الله تعالى نفي العز بأنه كان عليما قديرا. نعم. ايش شلون؟ الله من الرحمن المحفوظ. نعم. وقال: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.